أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كوي سديتنا وحونا كمدي عشر الذي نوسع لي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيديد إيا طبن آياد أدبونك كوبن يهي آياد شن إيا تضباطن أدبوك باللابن آيا كنميدا من سورة التوبة آياد اللبا إيا سقاشن أدنواكو يهي من السورة نفسها إسلا سورة توبة كميدا آياد عاشر كودن بيسان وحاكو لمان آيا جزكي طبنات كنميدا ها صدن كي جز ايوككو من قرآن كريم كا اياد عاشركو كبلا بنا ايو ايادو سورة داينو كسو شكين ايني غزوة تبوك قيبتي كساب ساني ايا منافقين تا وحياليه اللقالكو المي ومنهم من يقول ذلي واصومرني ومنهم من يلمزك في الصدقات واصومرني ومنهم الذين يؤذون النبي وصومرني ومنهم من عاهد الله نعاومرين ومنهم تفرض بضا وآية الماميسة منافقين تا يجيبا قيبا بضا لها قارب النفاق وذا دنبو كساب سنا ولذا نعاو وعشرك كب الله بنا أيوب قول مركي هورا عيرا هاي مركان ايبا هوسقا شاي بل النقاضي هذي ربي عير لماذا كبحيو قعنتو ذا مال قليو إن مالك إساقه قعنتو ذا إيبا قليو أي ودوين كحلاشة إيبا تلماما يكبحين أيا بل نكاسي قلين إلا هذي عير لماذا يكلسو عرارين إن إيبا فضلقي سادو سيو أي دادك في عن نقن أيا بل نكاسي قلين هذي داخدي سيبو غفوري الدنيا اللي قدرقيي قولك هو قوات قاتي إيمانك مطورك معرقة إيمان هدو سجني قفك خيرك إنو سمعي ومسألنا قولك أنتي قعنتو ذا اللي قليي إن إيمالك قعنتو ذا اللي قليي بسي بحيان قولك سألنا ويدي قولك هو عمو قاتي نفاقي علوشو ذا كجيرتي أي أول قرين أيه أي هالك كصوباحي قولك سأربي كعطابي قولك أولنا منافقين هاي بلن ابن كبحه إنه نفاق جوكتا وغدقو ويكون ماذا نيبا منافقين حقا رماكو عن بحي نبتل ابن الحارث با كميدا جد ابن قيس با كميدا مغتب ابن قشير با كميدا تحقيق واسدة. أما آيات سيدي مشهور كتاي إن الوحب بضن مقشين لغيابو أن حقيقنا هاي إنه جيني ثعلب ليلا ثعلب من أنساري عرير مدينة وهو أن صبور عيرا وحي شيء ساقي سادو مركي صلاة التي كدو درب بحجري حسول كايري ورمحادة نصو نيسا وهذا ندو عيسا وهذا تكتب أبودا خميسك يا رسول الله أني لأن قلت كدو يعني إسلامتي كدحي إسلامتي وقاوم باقوري كجرت كل كان تكدان أرضا خميس كانوا قايا على سان وقتك يوسن كتاقين مركز إيادنا تكتا كل كان فضيت كادي قارت طاعة معاي ماها تبع هذا منافقنا وحاول آخر من دخل المسجد وأول من خرج من المسجد إلا أن طاعدي سوى إيماني اختناع ماها مسالك عبس بوار كايا آخر من دخله وحمسي تسوق المنافقة أقودا بأي وأول من خرجنا ويسك مر بعبادية طاعة إذن كل كاسا الرسول كتيكو قنصدي كل كاسوه لباتة دا ساجرتا أي يا رسول الله إيا الله باي هذي إيبا حولاي سييو بابحنا يا صدقة يا داغية وناكي وعا رسول كوحو يري كل كوروا وانيي سيقصد كوريسو قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تؤدي شكرا وغاير ودلكم ما دينكرتو أي يا كاغف عن وحبضا نظن تبروحي كان وحو جوكتك لقي إنو رسولك كل العيو قرطو قلي يا رسول الله العلي مول بقول يا رسول الله ادع الله اللي ايه باري حولين وشيو يبالنك كان مرد ما النبي يريوا ياهي اري سمايزو اري جيبا بوتي سيدا جحري قول للي مدينو كدركي وادي يالكالوتكي مركي دموو كابقو اي كل قاساتو كشدي حرمك هي دعا دي رسولك هي مسلمين تجمع عادي بقبوات إبليس بادورك لك أرين توصيداكو باقيا أيها زكاة واجب كذيهم رسولك لمن بوديري أولا يا أرض ومال غضين كمسلمين إبن أنا حتى كان زكاة سعرورية فعلم هذه اللوتك أولا يري زكاة لواجبي خذ من أموالهم سورة يقول من دونتا أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أيضا نتم الزكاة لغربة والله ما هي إلا جزية أو أخت جزية زكاة محيطة أبوي أو إحي قارد لك قال جي قال ميانو وربنا إياه لها يرجو سمدر كتب إله واجبي الدنيا ذلا ذا مركا أصحابتي وانزي والواقع صوفير صنايا لتك كالكو صوري قيسو وقلت ما يسعي صور مرة هدي إلا صور مرة حقا فكرة دادو مرة إيسا روح أولك يدكو مجي أرضي له أنت عن منك إلا دري إيمانك إن أرنتي ذلك كل ما تبعي جيبا يمد قلدي مدينة جوتي يصوبنا وحيكا مغلا يا أوي حفا الله تعالى نكارك العليب بذن انتو عيرها أوس عير نمدي مسلم كوها أوس هذا خوضا نغضي وخوضا نمدي كو قالوا بي يا أوي حفا آياتك نوائي مدي آياتك تعالى بيت الماما أيان أخي ما أدنى المقشين لقيا يا مشورك واك وحوح كجل المخ أولا ثعلب وحا عداتي بدري إنو ياهي خير بدرنا منافق متجي وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو حاطب ابن أبي بلتع والآن أوتك دون سورة الممتحنة وغير بدرها حاطب ابن أبي بلتع كان ليلا حوقا مركو إلدوفي سيد عمر إنو الدين الدمعي وحوي وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا بما شئتم فإني قد غفرت لكم قولك رسولك وحديث قدسي والرسولك ربك شاقايو خير بردن بيقودي إلا دافاي أصحاب تمركي الله يقدب عشرة المبشرين اللهم بالجنة أهل بدر بوقف لبدر منافقنا بدر متجين وعددك النبي بوهد الآيات لها اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض انت ان بدرت من هداد بعض بيسو تبلغوا عابدي ماي كل كان ثعلب وحو نغلي من اهل بدرين كل كورنا قصده ان واخ كجيرين اياده marka تنسيق هيكتو هي قصدي با جديده قصده waxay sheegaysa marka ayada timid kadi inuu yimid ثعلب توبت كان او يا رسول الله لغا توبه اقبلوا وحي يغ بغداد بحنايا رسولك توبة دي كديدي بان ليلي واحدا رسولك بان الله افسده عليه الصلاة والسلام أبو بكر بايمد تعلبه توبة كان ورسول بنابه حكا أقبري واي بلانكو قي يمهيو أبو بكر بان لنتي عمر بو تعلبه ويمد يا عمر خليك توبة لأقبله عمر وخير ما انت رسولك إيا أبو بكر حكا أقبري واي ما ديتمد أنقوا أكد لأي حتى إيقا نخاقوي فهلك في زمان عثمان هلك في زمان عثمان بو هلاك زمي أي تاريخ ذو قريسا مركا لن توبت كاني أو توبت إلا قدير أولا مجرى آدم لرسول بالله إلى يوم الدين توبة لدينا مجرى مايا نصوص قرآن قرآن بي خصد بابيسي هو الذي يقبل توبة عن عباده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كل كأنت وقفك توبتك نبا لقدي مش معقول وحاجري كرت توبة لقفك إني داعتك إني داعتك هاي هان الله كل حساب طمع أما صوبنا توبة مديد وحلو توبتك هنا يا رسولك ما خديوه ما ليه كرت أحبا توبتك هنا ولا قديني آياتنا وح توبت كريم ما شيء جيزة فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضوا كل كواحي جديد آيات يا قصدي آيات ضد كي شيء جيزة ما توبت كريم مرحيس على من آيات اللغو محسن عبارات كي آياتك والله سوى اللفظ الجامع ومنهم بالله قبل الله لئن أتانا لنصدقنا ولن نكونن من الصالحين. فلما آتاهم بخلوا وتولوا وهم معرضون. فعقبهم في قلوبهم يلقونه أخلفوا وعدوا كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. إذا عبارة آيات جد جد واللفظ الجمع فرد بمشي قيسة حلقف مشي قيسة جماع شي قيسة مقعي سعلمان كما جيرو سعلمان هو بدري مركي دمان آخر عمره جهاد بوكل انتي مرجع لدو بانتين قولك إن انقصاد أنه حكي جيرين وركان إذن شيء وسعي هاي وحاد كايكتان تفسير القرطبي كن سنو قرنية في هذه الآية قد كي يقدونتان أسد الغابة في معرفة الصحابة قد كي يقدونتان مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد كي يقدونتان تيسير العزيز الرحيم تفسير عبد الرحمن سعدي قد كي يقدونتان مراجع إيداك بلن بعد هلي دونتان أو كتبتي كم سنة كور لدجي إذن فعلبة مركان تنبت بحمد الله كتاب باب الله قري من بام ماجستيرية دكتورة كوقاتي أو فعلبة تحقيق زميي كتاب لكدجي معاصر وحبير نو كلك ومنه من عهد الله وعرض كشاكي نبتل بن حارث جد بن قيس معتب بن قصي وفقراها ومنافقينها ودم القبان كاللغضي معاندينها وعاكسينها نفاقينها كل انتي. قال تعالى إلى وحجر ومنهم منافقين توحى كمذا من قاربا كجر آهد الله إلى حبل الله كري بلن كي بلن كلام سيغلي سواتا وحير هذا لو والله إله عظم ذاتي مقعر عن كل رمي إن آتانا حدي أبنا سي جمعوي آتانا حدي أبنا سي من فضله دغيسا لنا صدقنا إن أنتغل أبا ودوينك على شاكم بحنه أولا نكونن أنو هانو من الصالحين تتك حق أبا إي حق أدو ماذا لبغبا قتا إنا نكمد نقولنو قربا بلن كاقلي. فلما قرتي آتاهم وإيقي إيبسيي من فضله دوريسي وحكسيي إما الكدر قيلنا بخلوا وديدين بهم مالكي إنا يودوين كلابكو بحيان أي ديدين وتولوا إيمان في طاعدي وكجزين كسلينا محيطي وطوبتك أن يتعلم آيادينا وتولوا كجزت الطاعة والإيمان والصم والإجابة كجزة وهم معرضون. وجملة اسمية وهم مبتدئ معرضون وخبر جملة وحاله وتولوا واتكين إيسا ورجمته بالكلمة وتولوا جزة وهم معرضون وعلمتها فتبصم ضاحكا قلك وهم معرضون إيه وتولوا ويسكون معنا إيمانية ضائية خير ونبي كجزة يقول نبارك بدمهم ورقود يالله دبسوديهم. فأعقبهم كلمة أعقب فعل كان إلى بين فاعل وديكرنا إلى با فأعقبهم لحشيو عربتو ديكرنا نفاقا وكالقالمو أما بخلقي بين فاعل وديكرنا فأعقب البخل قدو علمة أي حق يبدحين وايه أي وعي لحشيزي هم منافقين نفاقا وكالقالمو في قلوبهم. إذن سيادو ويسلشا دنبيك ويسلشا حسنادونا ويسلشا كل كان نفاقي علوش وذا كجري بخلقو قارسي بخلقينا إن نفاقي جوكتا اللوغا ديكو أو هداية إيا رحمة إبلغو جيو أو النفاقي يقال لما كل انتان أي بخلقين لحشي فاقباهم وغرئب دنبادو دي كردقي إب أما بخلقي نفاقا نوركا قال لما وفي قلوبهم لابتو ذا نعطال تم يقول ما إلا ليس إلى يوم ما للك قالوا أي يلقونه بقي ما كلك المدونة منافقين بيهانا يان يا ربنا سأل محضي يا شيء والنفاق أوقف شيء وإلى قيامي منافقين يهين بما بسبب ما كي سببتي أي النفاق اللون حلسي أخلف الله بأي أغبحين ما وحي أي وعدوه بأي يبوهين لئن أتانا من فضله لنصدقن ولن نكونن من الصالحين. بل كاسي قالت أي ربي كباجيا بما كي سببتي أي أخلف الله بوين كباجيا ما وحي أي وعدوه يبوهن يو بما كي سببتي أي كانوا نخدم يكذبون بين لويال وبلنكينا باجية بين لويال نوان نغذين كلك علامة النفاق صوظاهر معها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب صلى بدي أركي ميزي بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوا مركز إيبا يعلم يعلم تعب كذبوه موينوغين أن الله إيبا وينينو يعلم أغياي سرهم وحي قرصان أيام إيوا نجواهم وحي إيقارهم وفقايان وأن الله إيبا وين سوموغا علام الغيوب وحيالها قرصان الله وقوم بدن إنو ياي سوموغا سيدا انت لقرتاهم أقالين أدنا أمودان إني ألي الرسول كبد بادا أيام فمنهم وعن منافقين تي كميدا منبا كميدا قار آهد الله الله بلن لقالي يرينا لئن آتانا حديئة بالنسيو من فضله يغذي سبدا أن صدقنا فضله بالنسيو مالا حضان نكبحين فلن نكون وعن نواندون من الصالحين انت سوصوبا حق ابي حق دوما قدتا الذين لهم الدرجات العلى يعني كميد نقنين فلما قرت آتاهم إبسيي من فضله تغذي سوحك سيينا بخلوا قدوع بفضله إب هو الواجب كان بحيان بيديدا وتولوا جسدا إني ربي رسول مغلان وهم إياقا ومعرضون جسدا دبسودين فعقبهم بخلق وحود حلسيي نفاق المركة قال لما في قلوبهم إياقا الله بيالكو ذا قده ذا كسوغا إلى يوم آلين أي هذان وخالوا يلقونه أي أبلك المدونة مما في سببتي أي أخلاف الله أي بكو باجيا ما وحيب أي بكو باجيا أي وعدوه خرى أي بأوه يبوهن وبما في سببتي أي كانوا النقضين يكذبونك وبنشيك ألم يعلموا انكاروا كل عدم موينوغي أن الله يبوينينو يعلموا أغيهاي سرهم وحي قرصان أيانو أيان بكو هذلين ونجواهم وحيكو فقايانو أي حسنونو يرادان وأن الله يبوين علام الغيوب وحيالها قرصان الله وقوم بدن إنو يهي موين أغين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين كوان نقيد هرلو قيم تنتبعاتو ذو حيائي تبو كمرك الله هذا يي سينو هرأو سرعني ننظروا سنبايائي وقتنا قلي البوا تدكونا واباحنا حصولكم مركا تعبيع عاما أذكر دمبو ياري تاق إلا بحيو ياري كل كان مسائل في بيد عفديا مسلمين في تاخذ بحين أيزي أي تعقيب كوسا ماين أيان كي حرا كوسا كينا وي أودي سي إيمان كي سووا قلابه إنو حرا كوسا بحيو هذا مرائن تدخل سرسين يا بيلي كي انتو صرف هذا كي لكينانا تميرا إن الله غني عن ساعي هذا بل إلى هنس أسعرنا يا مدك كنسبه وحبه سنين كيلا دان تمير تزميلا كسو صحابي حبان بيق كيني بولي ورمعا إلى كفر ايا كيلا دان تميرتا كل كان من ليتيا من لذن أما وحكيه لان لواي إياقون قيب قال تعالى إلى وحي الذين أورك قال لذا يلمزون عبين ايا المطوعين دادكي دارات كبحين ايا تطوعوا أكثر من الفرائض سكذي إيا سلة الرحمك إيا مرتصورك إيه غراب حريرينتي إيه مركي وحي ودن كقدبين أيه وحا داراتك تطوع بحين أيان كل كاتتك متطوعين تا أيه وحا واجب كبادن بحية كنمدا من المؤمنين أيه وحيكو عذين أيان في صدقات في دفع صدقات تغيال بيبدون أيكو عذين أيان هذا مرائن بيليهين كن هلو أركول أيان ما القبان بان عيبو كوضا حراكي كانيو والذين ددنا عابية أن لا يجدون هرب كريم إلا جهدهم تذالي الرفا سرناتين تيحيل شبان أما يقصصوف لفظ حيان أما يبدار صوفلان لبدي ريال أجلو سيو إن كان أيان كل كي وحير كاننا وإليه إن الله غني عن صدقة هذا مثل كان سقيفة عبانك تأخذوا بحين أيو هذا يبكوا فالمال والذين نعابين أن لا يجدون هرب كريم إلا جهدهم تذالي الرفعت وعيكو كان المهان وفيسخرون جيس جيسا يمنهم مؤمنين تلبادوا ذي قيبوا مالقبين في داغوا في عن كاني إيادتك أن مالقبين الدلال وحكو كاني رفضي فكو جيس جيسا سخير الله منهم إيادنا الله أبال مرنا أو حلو أبال مرنا واكا ولهم وحيليهين عذاب النار عذاب كاسو أليم اللعبية سبحانه والله خيار قليه حدا دم بالله فيضا ويديزو هي حدا دم ويدين ولو تضبات قربا ويدينيو إلى أمرنا كون دافي ماي إلى بأمان كواي أدو مذي بأمان كواي تلاب خيرا لك قادي واي كل كاكوة كان يو دم بالله في مايو استغفر دم بالله في طلب أيها الرسول الكريم لهم منافقين تان أو لا تستغفر حد دم بالله في طلب لهم إياقا مدد يا شعب إن تستغفر لهم حد أبد دم بالله في أغبره 70 مرة تضباتا قر فلن يغفر الله الله مودافا ملي لهم إياقا لماذا سبحانه والله فرعي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين بالله هذه هي مؤمنين تلبد فالدنب دافو باري وانا لقى أجيب أيه كوان حلو ديني شرط جيب أليه واستغفر لذنبك وللمؤمنين إيمان بانجرين أرق سيدة تعليلك قروح ذا إلى وحو يري ذلك سبب كان لوجود الدنب دافي إن لقى أجيب أليه وحويت بأنهم إياك أي كفروا ديني بالله بيديدين قالوا ورسوله بيديدين وقفك هذيك الرميانا قولك قال ايكيهين قولك ايسي قال لو قدن بدافايا قال دن بدافلي مايو والله ايبويني لا يهدي مهنونيو القوم الدد الفاسقين دينك كبعي لمن كنا وفاسقين دينك ديبت ايكيهين وقالوا قولك الكفر والفسق نبدات المانحون هم ومغفرة الدين ايا ايين لمن كنا صدين ساسا لو قدافينو الذين منافقين دا يلمزون أبينا يا المطوعين أتكسم فلنا يي أتغد دراتك أبينا يي كان مدا من المؤمنين انت يبرو ميسي أي في الصدقات في دفع الصدقات تغد ديبدادي بيكو أبينا يا وإليهن كي حراكو سنبحيانا دفكو إسعرقسينا يا إنو مالقبينيو إسموزينا يا بنكالوليهي والذين نوا أبينا يا أن لا يجدون هلي كريم إلا جهدهم كذلك الرفات وحيكو كانوا وعناي وفيسخرون جيس جيسا يمنهم مؤمنين حقنا يتصرفاتك يطاعدتك كل ليلة سخر الله الله جازين منهم حق وضع ولهم وحييه عذاب عذاب أليم حنوجية استغفر رسول الله ذنب الله طلب لهم إياك أو لا تستغفر حو ذنب الله طلب لهم إياك إن تستغفر لهم حدادو تنبي داف دلبتو 70 مرة رسولك وحو يري حدانو قاهي إن حدان تضباطنك وحكو در الله داف أيو لزدت على 70 تضباطنك واكبد الله أكيد من آية المنافقون أياك قول عذي إن تضباطن يتران الله دان الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هل كان اللو قول عذي قولك ورمرك وحاعد 70 مرة إن تحديد الله قد الله إيوا لقن أمده هرأو تقيني هذا هرنا تقان إنك بواعد هنا قفك مركات كدي ليس أرنت إن أتسكت راي ولا إن أنا كاييري حتى بقول جريبوسو عليسان حتى بقولك إلا ما كنت بقول صح بقول خليك بوسو عليسان ما ييريسي إذن بقول جر هدات كوسو عليسو طبعا جر هدات را كاييري مايو لغاتن كور هدات را بقول هدات را ترى ذا نتكون واخذي تحديد ولا مدن لي تيد عتبتك انت اذا انت استغفر لهم 70 تحديد ما 70 مرة تضبات نقول حتى الى الدم بداف وبرده فلن يغفر الله لهم الله مو دافا لمال لن تعرف النبي واستقباله دب اما الله مو دافا لمال فلن يغفر الله الى ما دافي دون فهم ايجا سبب كيف سلينو شيغي اي مغفرة كوايين الكفر والفسق ذلك سبب كان لوغو دافي معوي لأنهم إياقا إني كفروا الدين بالله إلى إني فميان ويرا عن بيت دين ورسوله صوبانه إني فميان ويرا عن بيت دين والله إبنا لا يهدي مهنونيو القوم ضد الفاسقين دين تكبعي فرح المخلفون كوا كان قيب كلاوي وقال دولي تبوك الآلي وعصوحري ثورية سيداتنن ويصدحنا إسكايل دوفا سيداتا كان منافقين عديين قال كي صوبانيه رقي رقاتك ويسيداتا كودي كو صهران حوانك يا عرورتا مركز أي فرح كل كي ورنا هدي أذاب الكي اللي وجري خص بالله إسكا قندوفتي وقتك أقولولا إذا عاد إحجاز نواتا قانان مرنا قرر على آد بيوكولو ساي لما حميلي كرو وقتك إبي تبوكا كوباقانتي الكاسا الله إسكا قندوفتي لا تنفروا في الحر وراي ملحا مسكا دائرين بورينيس ماذا عايدين كرد الله عاي انت انتقال بلقارين قرر على إيدين ديليسا يلا بحل وقالوا لا تنفروا في الحر ثاني سلي هجرين مركي رسولك هي رقي سي تغانا هي قبائز قصوا بحي انت اسك دوري جرين ومقانتا كل قاسا قصر هي فرح هي دبال دقلب بالله اذا كيفك انات سميسي هي انات كفر حديد اللي مدن بيوك لصعوتو نفاقي سمية هي بانتي رسولك وشاقين هي تخلفك جهادك كارن انت انا عذابي قال لمية دبي وقف اللي كل قصي فرحينا. قال تعالى فبوحيه فرحة وحفرحي المخلفون كوي لكذا المريي المخلفون وعد فهمتي مركي اينو تبوك بالله بين اينو نري ولكن كره اللهم بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون اللهم والله عليم بظالمه. إذا هذا المفعول كان لو بني مخلفون للي واحد الله إنه كذال مريي وخيرك يا جهادك يا ثوابك أديدنا أي أحد كلك المخلف إن كستون أمر هي نسي الدين لقدين هذا نوع اللواه سيقلي فريعة وعفرحي المخلفون كوي لكذال مريي غزوة تبوك كهري ما حيكو فرحين بمقعدهم بقعودهم فريسة شضوضة خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كي دابا مركي سي فريس كان والرسول كي اوي تبوك جرا هي انا اوي مدينة فليان حريدا صوبنا اي كارين اي كفرحين. في اخر سورة وحنو ايمن دونا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله سيدا صوبنا وبحلو جوغا يا هدي صوبنه جوغو وأصحابنا منك بدأ بندورا نغضو مركا إلا جوغا وانغون كارتا ودتكي يدلكي نصير الاليو لينك يوحي دي سود دقايين حقو ديار قروبا لكن مركا يصوبان عباحي معلق بناي وحيقي يدين دي جاتكي وهو جيران ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه موح النبي قال نفتي سأقوري بعد نفتها لقب عيسى وهذا بخرع شيء إلهي مسافة لير شيء إلهي كل سحراء شيء إلهي أباري يقاجة شيء إلهي صوح صوبانون كله وذاك ما صوح النفتي سأقوري أقبي إواهي ما سنوح النبي قال نفتي سأقوري هذا قبع لا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه تاسع من دونتا إذا فرح المخلفون كوي لدي مريي يتبوك كعري وحيكو فرحين بمقعدهم فريسة شدودة أي خلاف الرسول الله صوبانها الدبا مركيسي فريسته وكرهوا وحين عن أي جاهدوا إنه تقال لما بين عن لأموالهم يقول حوله دوتا وأنفسهم نففيها الكو دوتا في سبيل الله إلى دين تسكريا لدولة إنه يكون تقال لما بين عن وقالوا وحين دعوا ذيسوه الأهدين لا تنفروا هدولنا في الحر كليلك كان هدولنا جوابتي أبي كتمت قل رسول الله وعاد كنت هذا كوى الليان كل الك اللي قدولين نار جهنم جهنم النار تضل لإذن قينا يو قال يحي منافقين تا جهاد كان عضي رسولك كوفا حيثا فهمر كي دممرين نار جهنم وإذن ديارة أي أشد دراشة بدا كل الك انجيلالك إحجاز كدراشة بدا لو كانوا هديين يفقهونك وهو حقرنا ما تغلبوا وحبا ينقرني وحاو لمن بيان كرني حدي وحقيهين ما تخلفوا عن رسول الله صوبناها كمهر حدي قسلين ومرك إسعيد الله يستان عروري هوين قصوا هارين شقي تقي أدلو قسلي قسل كامحا كدام بين دونا فليضحكوا قسلين قليلا مال مير وإنتي نويهين أمو صوبناها تبو كجير حيث كاقص قسلين وليبكوا كثيرا سو إن بدن جهنم القدير كما أوي دونا قولك إني أدونك كو قسلين أولو أذال قدي أوهين فربضا جحنم قدي هذا جزان أبال مريم بما كيف أولو أبال مريم أي كانوا النغذين قولك إسو بناك عرين يكسبون قوة قلب صدا انت وانت لك المغنى صوبان إلا تبوكا كسو الله بتا ومركي صوبان هاو صو الله بتا راقا انت اسكا ديگان كنت إلا دي يا رسول الله واقعنا إنا كراعي وإنا عذاري بنا نقوه ما دون وحسين نقا نقضين لكن دولان كان كوحيبا أنك هرت اسكا قي كلك مركي بوكاس إياقي سيب كنتين صوباني هو أنسو قارين بدين المنورة وحيكي دقي فإن رجعك الله صوبان هدي إباك الله إلى طائفة قيب وصيفة وتكون إمان دونا قد مدين دياريه فإن رجعك الله هدي إباك الله إلى طائفة كوح من المنافقين تكمدا فاستأذنوك أي كائدا طلبان معيدا كليه للخروج بحث إن يكون رعان حلك مدح النغضان أي كافة صح طلبان فقل صوبا هو آتر هذا لن تخرج بحميسان معي اللي جريت إذا أبدا ورقين يلي يا أمي رب قرن كينو إسلام كي وهو عزومي قال دنبنا سعودولي مايو وركينين هو عدالي تبو كان اللغوك ربعي ورقين دنبي راعي ميسا منافق دنب الله موضانين وأمر إبوه فقلوا عاتل هذا الرسول الله لن تخرجوا مبحي دونتان معي أنيقا لجريد إذا أبدا ورقين ياليه ولن تقاتلوا دقال قلي ميسان معي أنيقا صوبناها عدوا الله إلى دقال قلي ميسان ويا إذنك عربضا يا إذنك قاليسان يا إذنك ببضا كوي تغيت أبوك أيها تشري رسولك قرينيك توراني وهموا بما لم ينالوا كوي سيجو غينا وانا يسمعين ايان ولن تقاتلوا مدقى اللهم الدونتان ما اي اعدنكو الى جرى عدوا علا مدقى اللهم الدونتان مع سببا قال له غمان اي اللهم حوجيه جهادك اي فضل جيسى الدون غني مدى اي قبى قبى اي تاجر مدى اي جنة جيسى اخر مع اللهم ديدي وحلوه ديدي انكم انك منافقين تا اي رضيتم وحدكرا للنقعتين بالقعود فريسة شو حرورتي هوغانك للجوغة قرمة أول مرة حتى نتبوك آديني سادينك فردي دورتي ماها كلك فردي قاسا إذين جوغتا خير دمدك قيد قلي ميسان فقعدوا مع الخالفين ياغن ناقايسيو للجوغة حرورتي هوغانك خالف قولة قريها اللغة تقال لي هذا خالف باكي دب مري خاكتك ناقما تكتو قريقي جوغتا أمرك إبا وعوية ناقا وقرنا في بيوتكنا أقل ذي نقضوا هذا كسوكنا هذا ولا تبرجنا قل كان ناكتا خالفا لجرا دائما وابدا منك تجاروا هذا حجبوا هذا وحبرسوا هذا تعليموا هذا جهادوا هذا إيادوا خالفا في البيت كي كذا المرتي قل كان ناقا ناقا سياد في الهينة حقا نما وحيدينكو مجران إبنكو عذاب لإبن يبوهاي بالعانتا يا وايلك يا عرورتا يا بوصسك ان دولا ياشا جيسسك لكيو هو سرق مجدين امر ايبا لدرسان دمتن بمنافق ومبعين اولا مرة مرتي وريسي اذن كادورتي تيب ابد لايذن كدقية قناح خير كالغيب قليل ميسان هل كينا جوغا فقعدو فريستا مع الخالفين هوين كمعودو هو انو انتي طبوكا كهارتي فرحة وحا فرحي المخلفون وقال الذي الذي مريي بمقعدهم فريسة شضوضاي خلاف الرسول الله قال الرسول كيسا دبا مريديسي اي فريستان مدينة صوبانيهين تقي اي اي كفر حين وكرهوا قال لماذا كل كانت خيرك قول ساتي او خيرك النعديد قال بعد نقولك في سورة محمد بينه تقدونا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم إنه هو حكيم سبحانه أدونك وحكوه فالمرنى يا وصف جيسا أذي هذا الحق يا خيرك يا رمطة يا طاعة يا إيمانك يا وناك هذا من أبتاي عملك أجين تلباب يا قال لي ما اللي قد لأي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله هو أنه كرهوا وحين عين ويقون صدين أي جاهدوا هنا إذا قال لما بأموالهم يبقى حوله ضوطة وأنفسهم نففيالك ضوطة إن في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي هذا كدك اللمان أيه ديدين وقالوا فيما بينهم وحيسوا إلى هذين لا تنفروا هدولين في في الحر كليل كان أكدوا لنا يقول وحاطر هذا سيدا لو عقل علي حوق يدارك نار جهنم جهنم النار تهذا أي أشد فراشبا حرا كليل من حر الصيف جلالك كليل كيسا جهنم كدرا لو كانوا هديان لايا وينهين يفقهونك ووحقرنا ما تغلفوا عن الجهاد ولا خالفوا الله ورسوله علي الرسول ما أيان كذا المرين ما أيان خلافين جهادنا كمارين فقه فانجرين في الدين حل مقرنا قال احنا وقل فيه أوريسو فليضحكوا حيث كان قص قص لين قليلا أمر تهديد كان يشيقي جرنو إن قصل كيلا بنيا معها بل هو تهديد آتينه النري أذيك بوال استعماشا مركاد الماء يقف إذا بتنارك وحبدا وانس آتي رادوا في عنتها يقول نق إنك أنت العزيز الكريم وقالك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقالك اعملوا ما جئتم وقالك فليضحكوا قليلا أمر تهديد حق الجقليم وحيرين دم بي وهارك الدونتان فليضحكوا اشقص للمنافقين تا قليلا كلك قليل نرش انت انه اليهين ان الدنيا دا عمري قيد اولا بابا قليلا قل متاع الدنيا قليل إذن هايس كان قصقص لين وليبكو هاويا قصبا عنهم ايقا اوين دونا جهنم مركي اللي قليو الباب ذي اللي وحيرو قرن كوذي اللي قفرو اي كلي ايقا عفالي دونا كلك ان بدن بي اوي دونا او قصل كان يدونك كو قصلا سبنا هاتيكاري وليبكو هاويا كثيرا ان بدن كزار افال مريمود مما فالو افال مريم اي كانوا في الدنيا كو هادن تكسبون كو قلب صدا سوبانيو انسو الله فلو لراحت لايو فإن رجعك الله ابعدوك الله فسوباني تبوكاتك تكتدو مدينة تكتد إلى طائفة كوح حتى دولابتي منهم منافقين تكمدا أهنا كوي كاحري اي كفرحي اي قسلاي وفستاذنوك اي كفسح ويديستان للخروج بحيد دولانك حيقا يمال خيرين اي كون راحان حتى يكافسح ورسدان فقل له أمر أبوي لن تخرجوا أما تبحثان لماله معي أنيقا لجريد إذا أبدا لا غزوة فكتا ولا تحكتا ولا ورقيني عليه دمير راعي ميسان لن تخرجوا مبلحي الدوندان معي أنيقا لجريد إذا وليم أجيه هو آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كبوك سنة 90 أي سنة 10 من الهجرة صوبنا هو الله أفسدك كلك صحبة رسول الله حتي كي تبوك كارن جب رسولك أمدول عليه الصلاة والسلام إذا المحاكو دعي كلك وتناكو دعي لن تخرجوا بحي ميسان معي اللي جريد إذا أبدا ولقيني ألهين ولن تقاتلوا دقالهم ميسان معي اللي جريد إذا حدوا العلان لدقالهم أيو لدقالهم ميسان سببكنا إنكم إذنك أيا رضيتم كرة للنقوتين بالقعود فريساشو أول مرة مركي وريت أبوك الأدائي حضرنا فقعدوا فريستا مع الخالفين دمركا إي عروفتي هاوينكا كوري جوكتا حولها منويا إي مكولاشية تخصيقا لجلقا وعسا للمتين بل مع الاعتداء تخصيقا وعسا كفي عني مكولاش مع الخالفين كوا معود لجوكو ولا تصلي وحين كن من مركين ولا تصلي نمي منافقين تلينك أبوينا عبد الله بن أبي بن صلولة أيين أنمت عبد الله بن أبي خيس المنافقين كيسا قادم بولي حباب أبو الحباب بالأورنجري كيسا دي سوى حول من بلاء المصيبة أيوها هذا قرح بدن وأذكر سيدة صورة المنافقون تلماما يسو سيد تلماما يسو هدئو حضلا يو ليس ماذا قاجين كريم وإن يقولوا تسمع لقومه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وكان ينقر عبدا ألفوي وأتكدوها نبض ونما أغل قارسني مهاجرين ما هي أنصار أو سيا خدرت لبض الله إشكتري إنه بقر نغذكوك بين شبات الله بين الألية وحال لقليا مدح لقلين جري تاجبا لو يقيني ليش أغل قاشا أنا شيتي عندي أنا كداد إنتي دمانتا كما إنتي اللي عيرو هوقع أنا اللي قداديو مود اللي يرى ليش النبل الله قوسيو أيو سوبنا عيني ومهاجر مركان يمو إلى دورتا يميدا نبني آدم دورتا مقيمي ولي يا أباها المحقبناي إذن هالكاسو ننكي كل ريامي عراد حري وإذا كل عضي نبي قيبوا اللحو اللوبي وحو اسكدقا نل إقلابا يوك عاجرا محلو الإجماع بوها مديني يوحا قارر كذا دقا ودنبوها توروا ننكي مركا واقبل واقن حوايي اسكجوغي ننكي ننكي بابختير ننكي مي بضنبو للاي حباب الأورنجيري رسولك أكبر دلي عبد الله بو بحي وعين حباب اسم من أسماء الشيطان ويلكي بها مسلم توصل لغضي وذاكي نقال حول كل كماركو ويلكي توصي وذاكي بغتي بو رسولك أويمي ويلكو نقسو لي هاي رسولك انت أويمي بيا رسول الله عربتا المدينة دقا وحيقو تقالنا أضوغا ننو بارئنا هاي أضوغا ماركي إباكو أمري دي ليس أباي قنعوا تعلمي النفاقنا مارا لغوا أمر إيه بهدو يمادو إنا دي ليس سأي نقطو أنا دي لا يعيدك لهو دي أنا اللغم تجمال حسيكو كينا وما حدو دي لي وحانك يا بنا يا داد منك لأو ديرتي حمية انت يقادو إنا أباها يقالون أغاهي أنا المسلم أو دي لو كلك أنا يسكي نار جهنم مضنو كلك أنا دي لا إيه صبح أي خودا ماتو أنا قال لأي دي لا إيه حسولك هذا كان ميلو كمدوه ويل كيف أجري ويل كيف النبي قوي ويل كيف ويل توصل ويل كيف النبي قوي يمين هذا هو بختي وحن ربي له الله بشر الله بضب أول إن الخميس كاجا يسيسي أنا قليه كدو قادو على شفاعة قيلاي ثانيا إن إلى تكتيدو أليق إلى الدكتور صلاة الجنازة كتو كتيد نبي قوي حوي الخميس جنا واقاس سيقاب مركز الرميسة دم يسنا يصور قليه هذا هو على يري واطيار ولا نغمة يتيسي خميس كاجينا ولا قليل كالا كتوك كل كو جنازة النبي قيمة الصلاة عمر بعد دبكة قبض يا رسول الله انت أضوح والبقص وبقسم عبد الله ابن أبي كتوك نيس خيس المنافقين سو إلى كومة دين قل كاسير يا عمر إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم بل يري إن الله أقبل إلا إيشك لكن كتوك الله مغرا المريدة حراب النبي خجعكس أمر أتعبان وكعون عيدي تنموها قال تعالى خدوه إلي ولا تصلي صوبنا هاتوكا على أحد قف كركي ساكوتوكا منهم أورك قال لذا كمدا ما تبختي أبدا ورقا يا الله ما أنت وافق عذر أنت ما أنت كدن بيسا منافقا كوتوكا طيب هذا صلاة الله ديدي هذا قبر قيسا ملتيك رايو إله ودم إله مالذكرة ولا تقوم هجوكسنين على قبره منافق حباشي كورك هذا لا للصلاة ولا للدعاء ولا للاستغفار ولا للزيارة وكا قال حباشي سياتك صلاة ناكوت كني لماذا يا رب ومحا صلاة هي دعاء هي خيرك رسولك اللهم حجيه سببك وعديه إنهم إياك كفروا ديدي بالله يبوين ديدي والرسوله صوبانيه يديده وماتوا بختيه وهم إياه وفاسقون فالله توبكما عند منين يا ربي محاد الله قارين مركو العظيمات كيو حوليه مالك وقبضيسي فلا تعجبك وحبيه ينكوياب قرين أموالهم حوليالك هذا ولا أولادهم علمه هذا إنما وحكرا ما يريد الله إبوح الرضا أن يعذبهم إنه إياه النار بها أرورتي يا حوليه كسبك الله كسبه أرورينتا الله أرورينا إنفاق أيكوب حينيين مالين أقلين ملكي وكاسور جيستو مسلم قلي في الدنيا الدنيا ذو قده هذا إن لقو عذابه أي لبكا مطان وتساق أنفسهم نفا فيها القوم بعضه وهم إياقا وكافرون قالوا ولا تصلي خسوا الله واتوكا على أحد قفكركي هكوتوكا منهم كمذا منافقين قلقا قالكي تعلم أذي سعدين من باب أولى قلك واحد جنازة لقوتو كان ايو نيكي صلى الله عليه ايو حبال لقلين ايو لكم فايو مسلمون قال ما ولا تصلي هاتو كان على حد قفكركي من المنافقين تكمدا ما تبختي ابدا ولقا يا الله ولا تقوم هجوكسا على قبره حباشي سكرك هذا هجوكسا انهم ايابا كفروا ديدا بالله ايبي ديدا ورسوله ايبي ديدا وماتوا دمادا وهم ايابا وفاسقون دينة دبتك ولا تعجبك وحباني يكون يابقلي أموالهم حولي الكودة ولا أولادهم هذا قاتل إلى قفوا الربو إيا قفوا سنربين لبدأ الدنيا واسينا لكن دين إيا خير قفوا سنربين مصير. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا قفك الدين تلكسي خير على الرحبة أما الدنيا مثل الرحبين سيد عبد الله بن أبي وكلا إيا مثل الرحبو سيد عبد الرحمن بن عوف وكلا لبدأ بوالا سيئا. أما دين كما ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين ولا تعجبك ينكو يابقلي أموالهم حولي الكوضة ولا أولادهم وأولادهم مدان ساسم وأولادهم حرور توضة إنما هو كلام ما يريد الله يبوين وحرب أن يعذبهم يقعين النار بها بالأموال والأولاد في الدنيا الدنيا ذاكو هذا أو تزاق أنفسهم نففي الكوض باعان وهم إياك وكافرون قال. وإذا أنزلت سورة فاقي المنافقين تكمل قوة النصر شكني مر ألا مركي لسودة جي آيات جهات الماميزة قوة ذي اللبنى وحوق يعافمات كبطي أي أورنا نرف الصور. قال تعالى فبوحي لي وإذا أنزلت حديل لدجيو سورة حديل لدجيو سورتنا محل قد جيه شيقيسا أن آمنوا تضعوا قدقين رمايا بالله ربك وي أقر لقوا عابدوا وجاهدوا مؤمنين تقالما مع رسوله إلى رسول سيدنك الله جرى تقالما آيات الجهاد والإيمان تلماما إذا أما السورة هذه سؤدكتو استأذنك وحاك فصح ورسانا أولو الطول لدنانك وصاحبك القوة ضعفلها شريع الله وفصح لي لكن حوق عظماتك انتقبك سيد النبطل بن الحارث وكالي جد بن قيس وكالي معتب بن قشير وكالي كعب بن أشرف وكالي هو يقول لنا حوقي حولي عظمات يستاذنك وحاك فصح ورسانا وتغل في يارد كبر يا قلو الطول هو ذا لدنانت حوق مالك هو صاحبك ومنهم منافقين كاملة ومحيورنا وقالوا وحيليهم ذرنا صوبنا النقال نكون نهانا مع القاعدين بدكس كسي جوغا انكم مدنا قلنو ان دابريكو ارانا ايان اله باي اختيار حماو فضو وحيكون رالي النقدين يا يكونوا ان الاهادان مع الخوالف قريجو حوانك ان يلجوغا اي يكون رالي النقدين وطريعة وحا خير لغي حري على قلوبهم الابيال كودا كور كيدا اي مفتاح معنويا نب ابكوسيي كل كاشركة بحمايته خير نقري ماي كل والا طبيعي هدي اللي قيري نفاقية قال لماذا هي شرط على وش هذا كجرت ما لك بعض ما له واحد انتاي خير يوعد يواني إيمان يطاع ما لك قال ما له واحد انتاي وطبيعة وحل الحمي على قلوبهم لا بتوذا كل كذا وفهم يجا لا يفقهون وحب قرن مايا إذا هدي عبار وحن كسر كين إنكارته قبى أكن قيمي كبرنا لكن هايشو وكوا سيدا هنغدين الرسول صوبناها إيو الذين أخيارتا آمنوا حق الرميين معه إيو الرسول كاللجلة أي جاهدوا دقال مي يا أموالهم إيو حوله دوتا وأنفسهم نففيالك دوتا أولئك كوا رسولك يرقيسا نفيا مال أندبوا ديغن إيجي هذي أوامرت إبافوليي لهم إيو إسكال الخيرات ونقيال دمانتوت إيقا إسكالة وأولئك كوا هم إيقا كرية إيا المفلحون كوا الليباني ووحل وحي مطلوبها كعان تكون لكي تنبدا في جنة وحي مرهوبها لك بقاية كبد بادي كلك خير كأي لهاية إيا الليبانتو دي بشيء من التفصيل دقائزو أعد الله إيباد ديار قري لهم كوا المؤمنين تا جنات دار ريال قرية إيه قيدل أيه الدياري تجري وحا قرية إيه قيدها خوصته ده الدليل آيه من تحتها خوصته ده الانهار أفر في وبي نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أيه خوص دليل آيه خالدين إيه وكوار آيه فيها جنة ده قده ده ذلك كا أيه الفوز الليبان العظيم وي سيدا مرك الله تلمامي قولده تدخل بعديها أي إيقين يمد او منافقين تتي ان كشيكين انه ولا ومنافقين تي بلدك تي باديه دغيزو وجاء وحايم المعذر كو عذر دارنا او حريد ربي من الاعراب شرمينيك كمدها يوم حي رباني يقونا ليؤذن اللهم إلا إضمئن إسكارا فإينا دون أيان قلت جهات قواتين نري هي تكاليف تواوين أي إيمان كرمتا هي بنتا كرسارتا كوان عذر دارتي ما كوان بقبطة إيمان قدوركي بادي إسكجرو عن جهاتنا الرائن عذر دارشنا سمين صوبنا الأقيمان أقوى بلن كواكا دارا وقعد وحيس كفريسي ورسولنا أؤيمان عذر دارنا كانين الذين وحا كذبوا الله بوين بانيي ورسوله بانيينا يقول اشكبهر سيصيب وحافظ العدونا الذين كفروا حق الديني ومنهم هو يمي يقول عذر دارتي يقول هاري يا منافقين دمانتو كفروا بشرطها سيصيب الذين وحافظ العدونا كفروا قالوا ومنهم كورك قال هذا كميدا عذاب العذاب أليم الحبيون هذين صوصين دك انت زيك له تدلو عذر داري باجيرة لكن شردنا اللغو حيري وعلى وحي ضعيفة ضعيف مركي اللغو يرى وإيالكي وإيمانا يا يرياركينا وإيمانا يا تدك تاكت درنبا إيمانا يا مرلا مركي اللي يرى هنا حنونك وضوح عادي يا أما جيرا مركا كل على عايزة أما وابوسي يوحى وعصو لنا إيمانا يا قولك انت اللو عذر داري إيا شردنا اللغو حيري لغيسو ليس ماها على الضعفاء تتك جيل عن كركوضة وهو ييلك ضعيف لا دافي سيدي تنجير سكاشن جيل تودبا تنجير هي إلما يرون قان كارين ضعيف ولا على المرضى تتك عندها ليه دقها ليه فريساني حنوصنا يلبا ولا على الذين عيرت كوي كركوضة وحماها أن لا يجدون هلكرين ما ينفقون وحي بحيان وجاتي وقاتا البعض مساري أبناء مقرن وكائن من الأورنجري أي لها أي كاملة انتو بحرج إبماها لكن ما حالك الرضا حدي جهادك اللقاء فيي إذا نصحوا حدي دعاد النقدان لله إبوين إيو الرسولي حدي لبدأوا دعاديهم ومركي هران إن أي دعايات أميان وأيدتك عائلاتك اللقاتك أما فرح أميان أما بوغنيان حكي والد أميان حكي والد جبل مرم وعلى رأيني عبادته هي مساجده هي الله تقمده إله سؤاره إله رسول كي ركيسي يقولي كاركارسي تعلمي ما الغوى هي الدعاء إلى أن نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين تتكوناك السماء يكرك وضماء من سبيل وضل قولة تقلمه أخفك هذا المحسن ياي وإسكبه دعادي ياي وصوت في عنها مؤخذي عتاب أقال لا في الدنيا ولا في الآخرة مدنا كمال والله يبوين غفور الله دافد بدون حتى يوحل دوفا يسان رحيم الله بالمؤمنين كنا حريستون كوا كان أشعريين بيهاي انت إيمادين يا رسول الله يقالك كما هاريكرنو كذيبنا ما هايسنو فالكاسا رسول كنا عليه الصلاة والسلام وحيدين ما هاييري كالكاسا إسكا أوي كوانا وحلو ما هايستون ولا على الذين كوي كركوضا وحماها إذا ما قرتعي أتوك رسول الله كوي مادين لتحملهم إن أتقادي أتقادي سيسد أتقلت أذيك رسولك هاتري لا أجد هلي مايو ما قاديدا أحملكم بذنكو قادة خياري عليه كوركيزا حتى صداتي لي قاديد وايانا تولوا جيستي أقلدوا ذي آدي وأعيروهم إيقو إن ديالكو تفيضوا أي شبني من الدمع إلن وإن أي جهاد كيكارا ومحي الله المين أيان حزانا ورحمة درتا محيك أرغيهين ألا يجدوا إن ينهلين ما ينفقون وحيدك كب عيانه صحيدي هي جسعينك هي قاديدك هي هبك مهلي كران الدنيا دنكرا كمال حسك لو مال لكن إنه كهاران جهادك وإينا وحوايين صوبانان وحوايين وحيجيادة كرعان نوايين والوالحك قبان أي لا إلمين أيان كوا وحبه بوما يزدور كل قادتك معذورين تها وحقا باللوغ عذر دارينا وادركتي منافقين توادركتي مجاهدين توادركتي وإذا أنزلت حديل لدجي صورة صورة حديل لدجي لغون لدجي أن آمنوا تدو إذا إلك وعد رميسا بالله معبودك حقا وجاهدوا دقالما مع رسوله إلى رسولك سل جريدي دقالما استاذنك وحاك فصح ورسنايا أولو الطول لطنانية قوية حب هي مالك وأصاحبة ومنهم منافقين تكملة وقالوا عي أرنايا ذرنا النداء نكون نسكاها أنه مع القاعدي تتكار أيام بحين يي أرنايا حشو الضرادة يحي على أنت أرك وما بالعام باتي مركا اللي دايات ليلاي صور رقبة متي خضوه حيكرها للنقدة بأي يكونوا هنا يهالا مع الخوالف دب مرياسة دائما وابدنا قلا دقوارا حرورتي أهوانك هنا إلا جيران بيرها لكل نقدة من شخصية إيا الضدنمو إيا إيمان فالناقو ينسان أي إيا عرور وإيمان كان لك غادي وقا وطبع وحال إيري على قلوبهم إيا قال الله بيالك وذكر كذا أي الله إيري أو فهم إياك لا يفقهون وحقران ما يانو خيرنا ما قالوا شرنا كما بعضوا شر باكو حيلا لكن يشاء الرسول صوبنا هي والذين أصحابته آمنوا حق الرميين معه صوبنا معي حق الرميين لجريدي أي جاهدوا دقال مايا بأموالهم يقول حوله ديوتا وأنفسهم نففيالك وضنوتا أو عبد ديبو ديغن أولئك كوا رسولك يرقيسا لهم إياك إسكال الخيرات ونبيان ودن وأولئك كوا هم إياك كرية هي المفلحون كوا دروبي ودن بدافية جنة كوكو ليستي حذابي عقاب كبت بادية أعد الله أبدي ياركري درب لهم إياك وحو دربي جنات باريال قري إياك إذا ويا جنات تجري أي قلقشو من تحت أهوست هذا الأنهار عاني إيا بي ملب إيا خمرأي درير أيا خالدين تاني مرال كوذيب الله لسي سي ماشا أبوار أيا كل كاسا وحي وجنة يسنين جسما وروحا ونفسا بي جنة وجران خالدين إيا وكوار أيا فيها جنة دا قده هذا ذلك أرنت الرسول كي الرقيس حق الله قدر بشيك أي الفوز الليبان العظيم وي شرباديه وكوة وجاء وحي يمي حتين كبحنا منافقين في مقالة المعذرون كو عذر دارنا ايو من العرب شرميه كمذا ايان يمد مزينا ايو جهينا ايو كو دور كجيري ايان يمد اياقونا ما حيو يما ديني دون ايان ان العيدا كاكو صبيريان بال الربي لكن حيو يما دين ان لو قلاد اينا اسكارا كل كا ايقين ومنافقين سكان البادية كأسد وغطفان والرافع عامر بن طفيل كد قدوا ايما دين وجاءوا ايما المعذرون كو عذر دارنا ايو من العرب خباديه كمذا ليؤذن لهم ان حرد له اقلاده كوا اسكفهرون امان قبطبا انفسحن حتى صدرانين وقعد وحا اسكفريسي الذين وحا كذبوا الله الى هدينيي ومنافقين مقالا ورسوله بينيين حلب اسم ساري واغتبار يا حدا كوان مجاملة يسميين ما ينسمين سيصيبوا كل عدونا الذين وح كفروا حق الديدي ومنهم قالوا كميدا عذاب عذاب كل عدونا أليم حنوجية ليس حرج يدن بوحوسا دلفول على الضعفاء تتكجل عن ويالي عرر كركوضة دن بفولا ملا ولا على المرضى تتكجل عن كركوضة دن بفولا ملا ولا على الذين كوي كركوضنا دن بفولا ملا أن لا يجدون هلكرين ما ينفقون وحي مصروفتان وجدك كعنان جسع يا صحي حرج دن بكركوضة ما إذا نصحوا حضي أخير ميرانو طاعة النغضان لله أبوين إيه والرسوله حضي طاعة النغضان حضي طاعة النغضان ويانا منافقين بين غنايا ما على المحسنين بدك وناك سنيا كركو ما من سبيل وطلق عقاب الدنيا آخرتنا قل الله أبوين غفور الله دافت بدن للتائبين بدك قففك كالنغضة رحيم الله نعريس بدن بالمؤمنين انت ابر ميسر رعضة ولا على الذين كوي كركو ذانا وحبا ما إذا ما قرتاي أتوك أيها الرسول الكريم أشعريين حتى يكون مادين لتحملهم هنا تغادد أي كوي مادين درتد أدقلت تري لا أجد مهلي كرو ما قديدا أحملكم أخيار إذن كو قالوا عليه قال يقركي زمر كاتري تولوا نغضي وعيونهم يقو إن ديالكوضو أي تفيض شبني من الدمع إلا حزنا ورحمة يول والدرتي وحيلا والولايا ألا يجدوا إن ينهلكر بين المرقين ما وحي ينفقون في الطريق إكا كبشان الدنيا كلا من ربانا كياكا وحي كرعان وإد أي وين أي أول كان كوابورتي قلك علمه ذي وشمايا حزنا والبهار درتي ألا يجدوا إن ينهلكر بين والبهار أيان ما وحي ينفقون جدك كعنان والله أعلم.